ولأن الصيام جنة، وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. اختلف العلماء في معنى قوله صام يوما في سبيل الله على قولين. القول الأول أن هذا في الجهاد، وأن من صام في الجهاد فقد بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، لأن جمع بين عبادتين عظيمتين. العبادة الأولى أنه في قتال للعدو، العبادة الثانية أنه في طاعة لله جل وعلا قربة لا يعلمها إلا الله. فجمع بين عبادتين عظيمتين، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. وقد يقتل في هذا الموطن فيلقى الله جل وعلا في عبادتين عظيمتين، ولأن الشهادة يأتي مقيان لون لون الدم، والريح ريح المسك، والصائم في الصحيحين لخلف المصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فجمع بين هذا وبين هذا، ولكن يشترط في هذا عند العلماء أن لا يضعفه الصوم، فإن إذا كان الصوم يضعف في الجهاد فإنه يمنع من الصوم مطلقا، لأن هذا يأتي على المجاهدين بالضرر. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لا إن الناس يشتكون الصوم أمرهم بالفطر، وحين بلغ أن قوم صاموا وما أفطروا قال ليس من البر الصوم في السفر. حديث الآخر قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فمتى ما وجد هذا السبب وجد هذا الحكم. فإذا كان الصوم يضعف في هذا الموطن فإنه ينهى عن الصيام. الحالة الثانية والقول الثاني، قال الطائف من العلماء من صام يوما في سبيل الله المقصود في ذات الله، وأنه أنشأ الصوم مخلصا لله جل وعلا. وصاب أن الحديث يشمل النوعين، صاب أن الحديث يشمل النوعين، يشمل من أنشأ صياما ابتغاء مرضات الله، وقد قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ويشمل من صام في الجهاد على ألا يضعفه الصوم عما هو أهم وأولى.